شيبان فاروق حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو التياح حدثنا ابو عثمان النهدي عن ابي هريره قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد. وحدثنا محمد بن مسدد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عباس بن الزبير وابي شمر الضبعي قال سمعنا ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا سليمان بن معبد حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز مختار عن عبد الله الداناش قال حدثني ابو رافع الصائغ قال سمعت ابا هريره قال اوصاني خليلي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث ابي عثمان عن ابي هريره. وحدثني هارون بن عبد الله محمد بن رافع قال حدثنا ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي مره مولى ام هاني عن ابي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن ليث بن سعد حاوى حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب كلهم عن نافع بهذا الاسناد كما قال مالك. وحدثني احمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن حفصه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا النضر حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن زهري عن سالم عن ابيه اخبرتني حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو سامة وحدثناه أبو بكر وأبو كريب بن نمير عن عبد الله بن نمير وحدثناه عمرو الناقد حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد في حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. نعم أن حدثنا يا علي يعني ابن مسلم ما في عدد يعني أنا أسقطت. طيب حدثنا علي يعني ابن مسلم نعم أنا أخطأ. وحدثنا محمد بن مسنع حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة في الصبح. وحدثنا محمد المسنة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن إياد قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان معاوية عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري عن مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم بن الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة في الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو خالد

ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وجالس، فإذا أراد أن يركع قام في ركعة ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة في صلاة الصبح. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حا، وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أبو سلامة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. وحدثنا عمرو بن ناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة عن قاسم محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة وركع ركعتين فجر في تلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهيب، حدثنا أبو إسحاق حا، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثم عن إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وسب ولا والله ما قالت قال، فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنوبا توضأ ووضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن أدم، حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم، قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة رسول الله بن علي بن أبي عمر قال أبو بكر حدث سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلامة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلامة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جميعا عن أعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معتبرة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرني سفيان بن عيينة عن أبي يعفون واسمه واقد ولقبه وقدان حاو. حدثنا أبو بكر بن الشيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وحدثنا أبو بكر بن الشيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وسام عن مسروق عن عائشة قالت من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا علي بن حجر حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى مسروق عن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. حدثنا محمد بن العنزي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقار له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من المدينة فنهاه عن ذلك وأخبروه أن بعض ستة أراد ذلك في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضية. قال فأخصبت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليه فقال

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك توضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن عباس قال: بته ليلة عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من قربة، ثم قمت إلى شقي الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشقي الأيمن، قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وحدثني هارون بن عبد الله محمد بن رافع قال: حدثنا رواه بن جرير أخبرني أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن طاعة بن عباس قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالة ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساري فتناولني من خلف ظهري فجعلني على يمينه. وحدثنا نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء بن عباس قال: بت عند خالة ميمونة نحو حديث ابن شريج وقيس بن سعد. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا منذر عن شعبة حا وحدثنا ابن المسلم وابن بشار قال: حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي شمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن بلال بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبر عن سيدنا خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ودون اللتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني على يمينه. حدثني يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال: بكر حدثنا هشيم أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي زهير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الناقد بن نمير بن أبي عمر قال: وحدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق أخبر عن ابن جريج كلام عن سليمان الأحول عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلفا إلا في حرفين. قال ابن جريج: ما كان قيام قيم. وقال: وما أسررت وما وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. وحدثنا شعبان مفروق حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، واللفظ قريبا من ألفاظه. حدثنا محمد مسنى وحمد محاتم عبد المحمد وأبو معني الرقاشي قالوا: حدثنا عن عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن نعوذ قال: